قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تأفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بالتحديد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمؤسس سلكا مركز المنصورة ومحافظة القرضية. نسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولرسولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك هو القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم Thank you. قل الحمد لله سبحانك يا رب. Thank you. لا نبكي لن نمتوا الحلاوه دي صبلك طب عمر يا سيدي الله. Oh, Yeah. ثمانية زيدة قال الله سبحانه تمشون صلى على النبي الله يزيدة يريد الحجة من المكة ويخرج المجد من الحج ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله يكرمك فسبحان الله الله يا قرآن الله الله الله سبحان الله Thank you. يخرج الحج من المسجد وعلى راس الامريه العربيه جبالك بالبهدي يذكر نجل وكسر خير ويسر الأرض والأرض الفلبطين والإنزاء إدارة دارة العبر الوهاش والشموش يا الخضر إن هذا كان لك جزاء وكان رسائكم مشكور